إصلاح الدين، إصلاح الديانة في زماننا وفي هذه الأيام وفي زمن الفتن وأيام الفتن. يزول الصراط من تحت الأقدام، وحين تتزلزل الأرض وتميد يحسب الإنسان أو يرى أو تكون الحقيقة أن كل شيء صار متحركا وأن كل شيء لم يعد في مكانه، ولذلك يحتاج المسلم إلى وقفة في لحظة صدق مع الله لينظر إلى مواضع أقدامه، هل هو على جادة الصراط أم مال به الصراط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصراط دحض مذلة، هذا صراط الآخرة المنصوب على شفير جهنم، وكذلك صراط الدنيا فإنه شبيه به كمثله، ومن استقام هنا استقام هناك، ومن ثبت هنا ثبت هناك، ومن قام ووقع فمكانه هناك أيضا أن يقوم ويقع. يؤتى الناس يوم القيامة النور على قدر أعمالهم، ويؤتون أيضا الاستقامة على الصراط على قدر أعمالهم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. إخوتي، في أيام الفتن يزول الصراط من تحت الأقدام، وقد تزل قدم فلا تعود. وأخطر الأشياء على الإطلاق أن تزل القدم ويعوج الإنسان بعيدا عن الصراط ثم يظن أنه على الصراط. قال الملك ذو الجلال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوتي في الله، لا بد من وقفة، إذن لا بد من وقفة وفي لحظة صدق مع الله. قف أخي المسلم وانظر أين أنت، وليس عليك أن يرى الناس ولا كلام الناس ولا تقريرك الذي تقدمه للناس، وإنما وقفة صدق مع الله. أين أنت من الله؟ أين أنت على الصراط؟ أين أنت اليوم من منهج الحق ودعوة الحق؟ لا بد من هذه الوقفة، لأن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم إخوتي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ولذلك كان شيخ الإسلام عليه رحمات الله وبركاته، فنقل عنه شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته قال: سمعت شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يقول: أنا منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. سبحان الملك، سبحان الله العظيم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يصحح إسلامه كل يوم كل يوم، وهذا ليس بمستغرب ولا بعيد، وإنما دأب الصادقين مع الله أن يجددوا إيمانهم وأن يصححوا مواقفهم وأن يضبطوا عقائدهم وأن يراجعوا أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. ولذلك أول وقفة تكون لك أخي وحبيبي في الله، أول وقفة أن تقف مع قضية تمييع العقائد. الإسلام عقيدة وشريعة، وعقيدة الإسلام عقيدة حادة لا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل التمييع. عقيدة الإسلام صارمة صادقة، عقيدة الإسلام لا تقبل ذرة شك، بل بيقين صرف قال ربي وأحق القول قول ربي، قال ربي العظيم، قال ربي الجليل، قال ربي الكبير. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الحق الصرف الذي لا حق غيره ولا مفاصلة عليه، بل هو الثبات بعينه. إن نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قاتل على هذه العقيدة طيلة عمره، كم ودوا لو تدهن فيدهنون، كم ودوا لو يلتقوا معه في نصف الطريق. وثبت النبي محمد وعلم أمته الثبات، حتى أنه لا يراعى لا تراعى أبدا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في المواقف ذي العقيدة، لا تراعى المصالح والمفاسد في مسائل العقيدة، في الجهر بالعقيدة، في تصحيح العقيدة، في الثبات على العقيدة. ألم يقل عمرو بن العاص حال هجرة المسلمين إلى الحبشة: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفتهم. فمضى إلى النجاشي رحمه الله وقال: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فركب المسلمين الهم وقالوا: ماذا نقول للرجل غدا؟ وكان الأمر خطر على جماعة المسلمين ساعتها أن يسلموا إلى المشركين أو يقتلوا. ومع ذلك قال جعفر الصادق، قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قولته الصادقة: والله لئن سألني لأصدقن قولا واحدا، والله لئن سألني لأصدقن. فلما سأله صدقه، ولم يراوغ ولم يمكر ولم يقل قولا يحتمل ولم يحاول أن يرضيه، بل قال الحق وليكن ما يكون. إخوتي، أهل السويس الصامدة، اتصفتم دوما بالصمود والتضحيات، وهذا الدين يحتاج إلى مثل ذلك. لذلك جئت اليوم وأنا أحبكم في الله لأقول أين صمودكم على دينكم في وقت بدأ يتلاعب فيه بالدين وبدأ يتنازل فيه من بعض الناس عن توابس الدين. إخوتي وأنا أحبكم في الله لابد من مراجعة كل منا لعقيدته، أن تعلم أن لك رب واحد اسمه الله. قل لا إله إلا الله. أن تعلم أن الدين الحق واحد هو دين الإسلام. أن تعلم أن النبي الخاتم من لم يؤمن به كفر، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم راجع عقائدك في توحيد الربوبية، أن الرزاق هو الله. إياك وتعلق القلب بالأسباب، إياك أن يكون سعيك في الأسباب شركا تؤمن به تظن أنه يرزقك من دون الله. الرزاق هو الله. أن تؤمن في توحيد الربوبية، أن الذي يعطي ويمنع الله، والذي يرفع ويضع الله، والذي يمرض ويشفي الله. لا الدكتور ولا العلاج ولا العمليات ولا شيء. اعتقد اللهم أنت الشافي. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وفي الرواية الأخرى، اللهم رب الناس أنت بالباس، أنت الشافي لا شافي إلا أنت. هذا اعتقادك، لا شافي إلا الله ولا شفاء إلا شفاؤه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. ثم ينبثق من هذا توحيدك للألوهية، ألا تخشى إلا الله، لا تركع ولا تخضع ولا تذل إلا لله، لا تصرف شيئا من أنواع العبادة قط، النذر والذبح والتوكل إلا على الله. راجع عقائدك، هذا زمنها وتلك أيامها وهذا وقتها، في بيتك على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، فإنك لا تدري ما تأتي به الأيام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. عرف أولادك إلهك، لقن زوجتك إلهك، اعرف إلهك. عدم تمييع العقائد. ثانيا، فردية التبعة. إخوتي وأنا أحبكم في الله، لقد اتخذ في وقت من الأوقات شعار مصلحة الدعوة للتفلت من بعض الأحكام، واتخذ اليوم في هذا الزمان شعار إنجاء الأمة للتفلت وتمييع بعض الأحكام. والقول الفصل من أصول الإسلام العظيمة، أنج بنفسك أولا، دليله في القرآن قول ربنا جل وعلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. هذه هي، لا تكلف إلا نفسك، لا عليك أن تنجي نفسك وإن هلك الناس، لكن تخطئ خطأ كبيرا حين تنشغل بالناس وترائي الناس وتسعى في الناس وتنسى نفسك وتهلك نفسك وتضيع نفسك وتؤذي نفسك وتنسى نفسك. لما قال عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل، قال: اسكت يا ابن عم رسول الله، المغرور من غررتموه، والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا الجنة. قال الله: كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال الله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إخوتاه، أنت أنت أنت أنت، هل تنجو؟ أنت أنت، هل تظن أنك نجوت؟ أنت أنت، هل تظن أنك ناج؟ إن مت الآن فأين مكانك؟ اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الجنة بغير حساب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، قال: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. إخوتي، فردية التبعة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا أعلنها محمد رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أنج بنفسك أولا. قال الملك الجليل الله، العظيم العلي الكبير الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إخوتي، فردية التبعة أنك مسؤول عن نفسك أولا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أولا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلكم الأولى. أن تنجو بنفسك أولا وقبل كل شيء. ثالثا، عدم تمييع الأحكام. إخوتي، لقد بتنا نعيش في عصر كل قضايا الإسلام تعرضت للشبهات وهوجمت بشدة، ابتداء من التوحيد، توحيد الألوهية في إفراد الله بالعبادة وعدم عبادة القبور والتوبة من شرك الحاكمية، ابتداء من ذلك وصولا إلى صغار المسائل وفروعها كإسبال الثوب وحجاب النساء ولحية الرجال. كل المسائل من إلى تعرضت لهجوم كاسح، واضطر بعض المسلمين إلى التراجع وإلى الاحتذار، ولسنا بحاجة لذلك. إن ديننا دين الحق. قال الله: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فاتباع الأهواء يفسد، ومحاولة إرضاء أهواء الناس يفسد الدين والدنيا. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أمور واضحة لا شك فيها ولا لبس، أمور حلال حرام، ومن أعجبه ذلك أو لم يعجبه فلسنا نستطيع أن نتنازل عن حكم ربنا لكي نعجب الناس أو يعجبهم الحكم. الأحكام الشرعية الثابتة القاطعة لا تردد فيها ولا تراجع. قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. الله أكبر، لا إله إلا الله، لست منهم في شيء. رسول الله بريء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين جعلوا القرآن عظيم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لست منهم في شيء. لذا حين يأتي الناس القيامة، يأتي بعض هذه الأمة من المصلين ورسول الله على الحوض: اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمع بيننا وبينه ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أخي، هل تستطيع أن تنتقل معي بذهنك بعقلك بقلبك، انتقل معي إلى هناك إلى عرصات القيامة إلى أرض المحشر، وتصور أرضا بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، لا جبل ولا مبنى ولا بحر ولا نهر، بل كل الناس تقف صفا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الكل عريان، الكل حاف، والشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم الناس إلجاما، والكل يقول يا رب يا رب فض الموقف، والأنبياء والملائكة يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أخي وحبيبي كيف بك في هذا الموقف حين تستعد للقاء رب غضبا؟ قطع العطش الحلوق، وهنا يبصر الناس حوضا من ماء زلال، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، يقف عليه النبي محمد. وهنا يهرع العطش ويجري المحتاجون المتلهفون سراعا إلى النبي، والملائكة تزود الناس كما يزاد الإبل الجرب، تمنع من لم يكن من أمته. فإذا بأناس عليهم سمت الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وليزادن رجال من دوني. فأقول للملائكة: دعوهم إنهم من أمتي. فيقال: لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. أخي وحبيبي في الله، إنني أريد أن أسألك سؤالا شخصيا، افرضه على نفسك: هل أنت اليوم على ما كان عليه النبي يومها، أم أنك بدلت وغيرت؟ السؤال لك والإجابة لك. دعك مني ومن الناس، ولكني أسألك عن سؤال نجاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. هل أنت اليوم على ما كان عليه يومها؟ قف قف يا مسلم وانظر إلى مواقع أقدامك، أين أنت من النبي؟ أين أنت منه؟ ماذا غيرت؟ وماذا بدلت؟ احذر أن يقال لك يوما سحقا لمن بدل بعدي وغير. ومن أجل هذا حذر، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى، سيرى سيرى اختلافا كثيرا. هل رأيت؟ الكل يقول هذا الاختلاف، ماذا أصنع؟ مع من؟ خلف من؟ أسمع من؟ أتابع من؟ أطيع من؟ أوالي من؟ لك الله يا دين محمد، كن خلف النبي محمد، كن على ما كان عليه يومها. فالحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. كن مع من؟ مع النبي محمد. خلف من؟ خلف النبي محمد. اتبع من؟ اتبع النبي محمد. اطيع من؟ اطع النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وأهله. إياك والمشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة، كسرت المشتبهات عند الناس، عند بعض الناس، حتى أن بعض الحلال البين وبعض الحرام البين صار مشتبها عند بعض الناس. وأنا أقول لك: أيما شيء اشتبه عليك فاتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رسول الله: الإثم ما حاك في صدرك، دعه وانطلق واثبت على الجادة خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثرت المشتبهات في الأحكام عند بعض الناس، كثر التلاعب في الأحكام الشرعية في حلال وحرام ويجوز ولا يجوز. وإذا أردت الحق دلك الله على الحق، أما إذا أردت الهوى وأردت اتباع الشهوات فدونك دونك. ولكن سيأتي يوم تلقى الله وتقف بين يديه ويسألك: عبدي، لما أخذت هذا وتركت هذا؟ ويومها لن تستطيع أن تكذب عليه، لأنه يعرف ضميرك ويعرف قلبك ويرى عقلك ويعلم لما اخترت ما وافق هواك وتركت الحق وتزعم أنك تخادع الله. أخوتي، أنا أحبكم في الله، ولكن القضية تمر اليوم بزمن خطر، ونسي كثير من الناس أن الله يرى، ونسوا أن الله الذي رآهم وهم يعصونه ويحادونه هو الذي سيحاسبهم يوم يلقونه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه في الدنيا والآخرة. من كان معه في الدنيا كان معه في الآخرة. لذا إخوتاه هذه دعوة لوقفة، وقفة لمطالعة مواقع الأقدام. أين أنت على الصراط؟ أين أنت على المنهج؟ أين أنت من الله؟ أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقفة في لحظة صدق، لا لي ولا للناس بل لله. ولا بأس أن تراجع مواقفك وأن تصحح أخطاءك وأن تقبل على الحق تائبا. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب الخلائق كله والقريب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة الكرام، إخوتي، قال ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أمر بالتقوى ليحصل النظر، وأمر بالتقوى بعد النظر لتحصل التقوى بألا تخدع نفسك. إخوتي، إن بعض الناس يسير في هذه الدنيا هكذا كيفما سارت، يترك نفسه على هواها ولا يبالي، ثم هو مسؤول عن إنجاء نفسه وأيضا عن إنجاء بيته. لأني بحاجة إلى التأكيد على كيف حال زوجتك مع الله؟ أنت مسؤول عنها. كيف حال أولادك مع الله؟ أنت مسؤول عنهم. ولذلك تتمة هذه الوقفة عدم تمييع المواقف. إخوتي، نحن على دين عظيم، دين الإسلام دين عظيم، إنه جد كله. قال الله: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. إخوتي، لابد من هذه الوقفة الجادة للنظر إلى موقفنا من الغيرة على الدين. الغيرة على الدين نفسه، الغيرة على حرمات الله التي صارت تنتهك جهرا نهارا. لابد من وقفة لك قلبية في البداية لتدفع إلى حركة عملية بعد ذلك ابتداء من نفسك. أخي، هل من وقفة أرجوك أرجوك أرجوك يا مسلم، وقفة لمراجعة ذنوبك ومعاصيك؟ اللهم تب علينا، كثرت ذنوبك وزادت معاصيك واستمرأت غفلتك وأدمنت اللهو وبعدت عن الالتزام الحقيقي بالدين. إلى متى يا مسلم؟ متى تتوب؟ متى تؤوب؟ متى تعود؟ ألا تخشى الله؟ كم سترك وتماديت، كم سترك وتماديت، كم عافاك وما أفقت، كم لطف بك وأنت ما زلت تحاد. ألا تخشى بطش المنتقم؟ ألا تخشى غضب الجبار؟ توبوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقفة مع عدم تمييع المواقف، خذ موقف في المعاصي التي في بيتك. أشرنا مرة إلى نظرية السوس، أن السوس ينخر في الجدر والأصول فتبدو في الظاهر قائمة وهي في الداخل خواء، فتفاجأ مرة أن ينهدم بيتك. ابحث عن السوس في بيتك، هناك سوسة تنخر في بيتك، زوجتك، ابنك، بنتك، هناك سوسة تنخر في دينك، في عقيدتك، يبدو الشكل ويبدو المظهر عاديا بل مجملا ظريفا لمن يجهل أن من الداخل سوس ينخر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح دينك لكي تعصم به، الدين عصمة الأمور، الدين هو الذي يعصم من الزلل، الدين هو الذي يعصم من الخراب، الدين. فلذلك استمسك بدينك، أصلح دينك لتعصم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، انتبهوا من غفلتكم وأفيقوا حرصا على آخرتكم، وأقبلوا على الله وتخلصوا من الميوعة والتمييع، وخذوا الأمور بجد، فإننا لا ندري ما يحاك ويحاك بالأمة في هذه الأيام، ولن يعصم هذه الأمة إلا دينها بحق حين نستمسك به ونثبت عليه ونصمد ونضحي في سبيله ولا نفرط في ذرة ولا نتبادع خطوة إلى الوراء عن المنهج وعن العقيدة والأحكام كما أمر بها الله ورسوله في محكم قوله جل جلاله ومحكم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي، ابدأوا بأنفسكم، أنجو بنفسك أولا،